بدون إلا، مفيش إلا، كل حاجة بس يرضى. أنا نفسي إنه يرضى، هو يرضى. من بركات رمضان بقى وتأمل للقرآن قصة سيدنا إبراهيم في ذبح إسماعيل. ربنا قال له اذبح ابنك، سيدنا إبراهيم خد ابنه ورقده وحط السكينة في رقبته، ربنا قال له بس خلاص ما تذبحوش. يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، بس خلاص. قال له يا رب مش المطلوب اذبح ابني، قال له لا مش المطلوب تذبح ابنك، المطلوب ان يبقى عندك استعداد تعمل كده. هي دي ابتلاء الهمة، ان ممكن ربنا يمتحنك في حاجة زي كده، هو مش عايز منك بس امتحان. يعني مثلا يديك فلوس ويبعت لك واحد يقول لك سلفني، تقوم تقول له حاضر هنية دي واحدة، تدخل تجيبه وتخرج ما تلاقيهوش، فين يا ابني انا جبت لك الفلوس؟ يقول لك لا خلاص قضيت. قال لا يا عم انا جايزتهم لك، يقول له مش عايز. هي بس كانت مجرد ايه؟ امتحان. كتير تتعرض لمواقف زي كده، ما تخافش، الله لا يحب أن يعذب. قال الله ما يفعل الله بعذابكم، ربنا يستفيد ايه من تعذيبك؟ ده بس بيمتحنك هتنفع ولا لا. عشان كده قضية التضحية، هو بيمتحنك هتضحي ولا لا. الرقم اللي بعده الوفاء الذي تنبني عليه الثقة. سبحان الله، دايما لما يذكر الوفاء يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظل وفيا لخديجة بعد أن تزوج 9 وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ويظل وفيا لأبي بكر بعد أن آمن به 142,000 من الصحابة حوله، حوالي 142,000 صحابي وبرده أبو بكر. هو ذا الوفاء، الوفاء ده تنبني عليه ثقة. يعني لما السيدة عائشة تقول للرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، إنك تكثر من ذكر خديجة وهل كانت إلا حمراء الشدقين، عجوزا حمراء الشدقين، قال بئس ما قلت، إنها صدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها ورزقني الله منها الولد. لما الرسول يقول لعائشة كده تنبني على هذا الوفاء ثقة عائشة في رسول الله، صح ولا لا؟ ما هو أدم وفي لدي يبقى إيه؟ يبقى وفي ليا. نحن دايما بنقولها في المثل العامي عندنا، لما تلاقي واحد خان أبوه ولا خان أهله، يقول اللي ملوش خير في أهله ملوش خير في الناس، إذا كان عمل كده في أهله هيعمل إيه فينا؟ صح كده ولا لا؟ هي كده، يبقى الوفاء تنبني عليه إيه؟ الثقة. أثق فيك لما شوفك وفي لشيخك اللي قبليه، لكن لو انت جيت لي وبتشتم شيخك اللي قبليه بقى يحصل ايه؟ هتشتمني بكره، فهمني ازاي؟ يبقى الوفاء الذي تنبني عليه الثقه، انا شفت ان انت بعت صاحبك يبقى بكره هتبيعني، وصل؟ هي دي قوه الروح، ان الروح اللي فيها وفاء تنبني عليه الثقة. أخيرا لآخر عنصر في قضية بس القوة الروحية نجيبها منين؟ القوة تجاه الأحداث، أمام شهوات النفس وعلى تحقيق الغايات وأداء الواجبات. احنا كل الكلام اللي لدي بنحاول نستجلب القوة الروحية، نجيب قوة لأرواحنا، الروح اللي طغت عليها المادة في هذا العصر، حضارة المتع والشهوات،